وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة التاسعة أو العاشرة، وذلك حين كانت مكة بلاد إسلام بعد فتحها في السنة الثامنة من الهجرة